قدر هي الإجماع، الإجماع هو يعني في عمل السلف الصالح يعني. الإجماع هو ما جرى عليه عمل المسلمين. مين من المسلمين؟ سلف الصالح. سلف الصالح. كنا هذا آنفا. هو تكوين القرون المشهود لها بالخيرية. إيه؟